زي ما اتكلمنا في ان اذا هو ما صبرش ان هو يتجوز الحره فممكن يتجوز الامه. وفي المجال العام اللي بيمثله المنهج الالهي لحياه البشر كلها فاراده التخفيف طبعا واضحه وباينه، ان الله سبحانه وتعالى بيراعي الفطره الانسانيه وما بيكلفش الانسان فوق طاقته ابدا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، النداء هنا للمؤمنين والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل، مما يوحي طبعا بأنها عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي. أكل الأموال بالباطل بيشمل كل طريقة بتتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى أو نهى عنها، منها غش ورشوة وقمار واحتكار الضروريات لإغلاقها وجميع أنواع البيوع المحرمة والربا طبعا في مقدمتها، واستثنى بس العمليات التجارية اللي بتتم عن تراضي بين البائع والشاري. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني الأموال ما تمشيش في المجتمع بشكل محرم إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. يعني الصورة الوحيدة اللي مسموح أن الأموال تمشي في المجتمع بها هي التجارة اللي بتتم عن تراضي. وقالك ولا تقتلوا أنفسكم، إن المترتب على أكل الأموال بالباطل كأننا بنقتل نفسنا، لأن احنا في النهاية بنموت المجتمع. فطبعا ده بيوحي بالأثار المدمرة اللي بينشئها أكل الأموال الباطل في حياة الجماعة، لأنها عملية قتل يريد الله أنه يرحم الذين آمنوا منها لما ينهاهم عنها. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. طبعا ده تهديد بعذاب الآخرة، تهديد للي بيأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، تهديد بعذاب الآخرة. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، يعني ما فيش حاجة تمنعه ولا يحول دونه حائل. يعني الله سبحانه وتعالى سهل جدا أنه هو يعذب الناس بأفعالهم وأعمالهم، لكن الله سبحانه وتعالى يمنع يفتح دايما للناس باب التوبة، اللي بيستني من الإنسان دايما التوبة، بيستنى من الإنسان دايما التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نتوقف عند الآية دي ونكمل بكرة إن شاء الله.